يقول هذا الحديث لم يترك درهم ولا دينار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك أن تدع ورثتك أغنياء، كيف يجمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث كان كل ما يجمعه لنفسه لأكله عليه يجمع لأولاده. فإذا كان الإنسان زاهد في الحياة ودعوته مجردة لله لا يكون له مطعن لأحد. نعم. طيب بسألك إبراهيم، لو كان يسلم يورث من يرثه؟ زوجات؟ أيوة زوجاته طبعا كلهم سوى خديجة وزينب، صح؟ أيوة زينب بنت الحارث. أيوة يعني مات المسلم عن 9 زوجات كذا، يلا وغيره طبعا ما ليس له تركة، لكن نفترض حتى يعرف للرد على بعض الطوائف كيف يورثون أحد ما يرث. ها. طيب. نعم. ها. نعم 9 زوجات وبنت فاطمة، اللي ما عنده لفاطمة يموت صلى الله عليه وسلم. ايوه وها لا نعم ها ايه الاقارب ما يرث واحد الاقارب سيهم. نعم يا ابراهيم يا ها الاعمام يعني يرث العباس واولاده العباس. طيب ابراهيم لماذا طالب علي بارثه من طالب أبا بكر؟ علي طالب أبا بكر أرث النبي صلى الله عليه وسلم عشان زوجته، طالب أرث زوجته يعني هو ما يرث أصلا. يعني إذا سمعت مثلا يعظمون فدك ولا خيبر ويقول علي، لا ما هي العلي أصلا، ولو كان يورث النبي صلى الله عليه وسلم ما العلي فيها شيء يعني، ومع ذلك أبدا ما يرث. لم يقسم أبو بكر رضي الله عنه شيئا من ماله على أحد من ورثه لهذا الحديث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. يعني أعطنا آيات أول في الشرط وفي المطلق، تتقوا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. نعم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون يكفر عنكم سيئاتكم، بس لو واحد يكتب لأن هذا غائب، أن تتقوا الله يجعلك فرقانا. نعم إن استحب الكفر لا تتخذ أباكم وإخوانكم أولياء، إن استحب الكفر على الإيمان. نعم اتق الله يجعل له مخرجا، صحيح. نعم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو فله. نعم نعم من يعمل سوءا، صحيح. نعم نعم ها إن جاءكم فاسق فتبين. نعم طيب العام وين هو؟ ها فاسق، وين المخصص؟ ها وين العام والمخصص؟ إن جاءكم فاسق بنبأ، ها أي فاسق إن جاءكم فتبينوا، صحيح. نعم كذا. نعم بس أعطوني العام والمخصص عشان تصير واضح عندكم. إن جاءكم فاسق هو العام الفاسق خلاص. طيب وش الآية اللي ذكرتها؟ فإن تابوا وقاموا الصلاة، طويل العام يعني هم كفار خصصناها بأنهم إخوان لنا إذا قاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم نعم يا عمار ها كل ما فرض حلالا طيبا. صحيح. يقول هل العام يتعلق بالعدد؟ لا، خاص العدد. والمطلق بمطلق الفعل لا، بل بالشيء الشائع، بس في الجنس، جنس الرجال، جنس النساء، جنس الإنسان، هكذا. شو تقول يا شيخ؟ طلقت النساء فبلغنا أجلهن فأمسكهن. إذا طلقتم، طيب وين العام وين الخاص؟ طلاق النساء عام، أيوه التخصيص وين؟ أي طلق فبلغنا أجلهن، والحكم فأمسكهن. أي نعم تمام. نعم يا عم مالك. ها، وإن تخفوا ما في صدور أو تبدوا يعلم الله. وين العام؟ العام، ها العام وين العام؟ يعني كل عمل خصصناه الله يعلم، خصصناه بعلم الله سواء أخفي أو أظهر. نعم. ما يتق الله جعله. وين العام؟ التقوى، خصصنا يجعل لها مخرجا. نعم. ها، يعني ما في يجعل لك مخرجا للتقوى، خصصنا المخرج بالتقوى. ها نعم. ها ما أسمعتك. وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. نعم. ها، ومن دخله كان آمين. وين العام؟ لا، الشرط التخصيص، أبغى العام وين هو؟ الدخول. أين؟ نعم. ولما دخله مو بلازم يكون آمن. نعم. من يشفع شفاء حسن. نعم. فإن لم تفعلوا نعم. ها؟ وين تبدو هذا قالوا؟ طيب أعطنا البلوغ الزاد. ها ها، مع المقدمة تنفض المقدمة، إذا حفظتوها ولا يصير المقدمة الدرس الجاي مع تكملة الطهارة. يلا أعطنا المقدمة. طيب أما بعد، نعم ربما نوعا. ها نعم. كتاب الطهارة وهو البقاء حق خلقته، فإن تغير من نابت فيها، نابت فيه، نابت فيه وهو البقاء حق خلقته، أو من الحمائي، نعم، أو سخنة. طيب يا نائف، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافر ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. اشرح لي بس، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافر ودهن، إذا وقع زيت. أنا أعرف لكم ما راجعته، بس أهمل وانت زي ما راجعت الأنواع اللي تخاطر. إيش لازم تراجعون بكرة؟ ما في درس ولا السبت ولا الجمعة. السبت يصير من أوله، وأسألكم عن الطهارة. لازم تراجعون، لازم مراجعتكم بس الفترة هذه، يعني سنة سنتين بعدين خلاص ما تبقى راجع. لازم تضبطون المراجعة مع الحفظ. مثل شلون، وش معنى الكلام تغير بغير ممازج؟ شلون تغير؟ ها ايوه، مثل ايش؟ طيب شلون تغير؟ أنت تقول الزيت فوق، شلون تغير؟ نعم إبراهيم. ها؟ ها؟ يعني تأثر، يعني تغير لو طبقة العليا منه، هاي يسمى تغير. قطع كقطع كافور، شلون؟ يعني إذا تغير بقطع كافور كذا الكافور زي البخور ها، يتغير بغير ممازج، قطع كافور حطينا عليه ودهن زيت، جيت توضى من وش حكمه كوري. طيب ما يبسألكم ماجد لين ترجعون، أعطنا البلوغ. طيب لماذا ساق مصنف الحديث الأخير حديث عائشة؟ نعم البينات القرائن القيافة ها، هما القرائن القيافة. إيش معنى تبرق سرير وجهها ها ها؟ أيوة إيش معنى تبرق سرير وجهها أحمد؟ جبهته وش سرير وجه وين؟ إيش معنى أسارير؟ نعم يا عمار، نعم نعم الخطوط أي هذا اللي ها أي واحد يشد وجهه هذه الخطوط. اللهم صل على محمد. نعم.